فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته. آتاه بمعنى أعطاه مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، قال أهل العلم: الشجاع الذكر من الحيات، والأقرع الذي ليس على رأسه زغب من شدة سمه وكثرة سمه والعياذ بالله. له زبيبتان، زبيبتان أي غجتان مملوءتان من السم، يأخذ بهزمتيه يعني شقيه، فيقول: أنا مالك أنا كنز. عذاب بدني وعذاب قلبي. العذاب البدني ما هو؟ أنه يأخذ بلسمتيه يعذ يسفق فيه من هذا السم. العذاب القلبي أنه يقول: أنا مالك أنا كنز. يندمه. وما أعظم حصة الإنسان أن يكون ماله الذي كان يحميه في الدنيا في الصناديق ويتعب عليه أن يكون يوم القيامة شجاعا أقرع يعضه ويندمه ويوبخه، يقول: أنا مالك أنا كنز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.